الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه السور: المؤمنون والنور والفرقان والشعراء. أما سورة المؤمنون فقد استفتحت بذكر حقيقة الإيمان وصفات المؤمنين حقا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأدلة والبراهين على أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور، فذكر من ذلك خلق الإنسان أول مرة، وبناء السماء، وإنزال الماء من السماء لإحياء الأرض وإنبات النبات. ثم ذكرت السورة الكريمة شيئا من قصة نوح عليه السلام مع قومه، وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى ومن آمن معه في الفلك، وأهلك الظالمين. وأشارت السورة الكريمة إشارات خفيفة لطيفة إلى بعض الأمم والأقوام من بعد نوح عليه السلام، وأن نهايتها كانت نهاية قوم نوح، ونهاية رسلهم والمؤمنين كانت هي نهاية نوح ومن آمن معه. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. قال العلماء: في أمر الله تبارك وتعالى بالأكل من الطيبات والعمل الصالح إشارة إلى أن أكل الطيب يعين على العمل الصالح، فكلما غذيت نفسك بالأكل والطعام الطيب كلما كان هذا مددا لك وعونا على العمل الصالح. ويفهم من ذلك أن الإنسان كلما غذى نفسه بالمال الحرام والطعام الحرام كلما قعد وضعف عن العمل الصالح، فهناك علاقة وطيدة بين الغذاء وبين العمل الذي ينتج عن هذا البدن الذي غذي. فإن غذي البدن بالحلال وفق العمل الصالح، وإن غذي بالحرام وفق للعمل السيء والعياذ بالله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الذين يسارعون في الخيرات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. فالمؤمن دائما تراه مجتهدا في طاعة الله خائفا من عدم القبول، خائفا من عدم القبول. والأسوة الحسنة في ذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كان يرفعان القواعد من البيت طاعة لله، ومع ذلك يسألان الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيفهم من ذلك أن على المؤمن أن يجتهد في الطاعة، وأن يجتهد بعد الطاعة في الدعاء أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بعض دلائل التوحيد والقدرة، وهو أنه أنشأ للناس السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي ذرأهم في الأرض والذي يحشرون إليه يوم القيامة، وهو الذي يحيي ويميت. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحج على المشركين المقرين بتوحيد الربوبية، المنكرين لتوحيد الألوهية، ملزمهم بأنهم إذا أقروا بأن الله هو رب العالمين يجب أن يقروا أنه لا إله إلا هو، فإن الإله الحق هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما به يتقي شر أعدائه من الإنس والجن على حد سواء، فقال: ادفع بالتي أحسن السيئة لتتقي شر عدوك من الإنس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين لتتقي شر عدوك من الجن. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن المفرطين في حق الله إذا جاءهم الموت ندموا على هذا التفريط، وسألوا الله تعالى أن يردهم إلى الدنيا ليتداركوا ما فات، ولكن هيهات هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتحدث الله تبارك وتعالى عن القيامة وأهوالها ووزن الناس يوم القيامة ونتائج الوزن، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وأخبر سبحانه وتعالى أنه منزه من العبث ومنزه عن العبث، والذين يعتقدون أنه لا بعث بعد الموت يتهمونه بالعبث، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فلا بد من الرجوع إلى الله لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أما سورة النور فالنور كله فيها النور الحسي والنور المعنوي. النور الحسي المذكور في قول الله: الله نور السماوات والأرض. والنور المعنوي الذي تضمنته الأحكام الشرعية التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة. استفتح الله تبارك وتعالى سورة النور باستفتاح لم يستفتح به غيرها. سورة، أي هذه سورة، سورة خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ هذه سورة أنزلناها، وما دامت من القرآن فالله هو الذي أنزل القرآن، ولكن يؤكد أنزلناها ثم وفرضناها، ومرة ثانية وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فهي سورة جديرة وحرية بأن يقف عندها كل مسلم ومسلمة، وأن يتفقهوا فيها وأن يتدبروا ما اشتملت عليها من الأحكام التي تكفل بإذن الله عز وجل سعادة المجتمع المسلم في الدنيا والآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حد الزنا وحد القذف وحكم اللعان، ثم ذكر حادث الإفك الذي روجه المنافقون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين ضد أمنا عائشة التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ونطق في آخر الآيات بالبراءة: أولئك مبرؤون مما يقولون. ومع ذلك فما زالت فرق تنتسب إلى الإسلام للأسف تعتقد عدم براءة أمنا، والله يقول في كتابه: أولئك مبرؤون مما يقولون. للأسف ما زالت هناك طوائف وفرق ونحل تنتسب الإسلام ولا تقر ببراءة عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن لم يعتقد براءتها فهو كافر بالله وبما أنزل على رسوله. وذكرت السورة الكريمة آداب الاستئذان داخل البيوت الغريب، داخل البيوت الخاصة وعند إرادة دخول بيوت الغير، وآداب الاستئذان استئذان المؤمنين إذا كانوا مع رسول الله على أمر جامع. وهذه الآداب كلها آداب الاستئذان سواء داخل البيوت أو عند دخول بيوت الغير آداب فقدت من المجتمع. فلا أب يستأذن على ابنته إذا دخل عليها، ولا بنت تستأذن على أخيها إذا دخلت عليه، ولا غريب يستأذن إذا دخل، ويطرق الباب في كل وقت وكيف شاء ومتى شاء، ولا ينصرف إلا أن يفتح له. وكل هذا مخالف لما تضمنته هذه الآيات المباركات من الآداب. وأمر الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، وبين أن غض البصر أعون ما يكون للعبد على حفظ فرجه. وأمر سبحانه وتعالى المجتمع المؤمن بتزويج الأيام، والأيام جمع أيم وهو العزب من الرجال ومن النساء سواء سبق له الزواج أم لم يسبق، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمجتمع المؤمن كله مكلف من الله تبارك وتعالى ألا يترك فيه أيما أو عزبا من الرجال أو من النساء. ذلك لأن هذه الشهوة من أقوى الغرائز في الإنسان، ولا بد أن تشبع. وترك الإنسان بلا زواج مدعاة إلى الرذيلة ومنعاة إلى انتشار الفاحشة. ونهى الله سبحانه وتعالى أن يكون الفقر مانعا من تزويج الرجال، قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا تمتنع يا ولي أمر البنت أو ولي أمر المرأة عن تزويج الصالح الكفء لها إذا كان فقيرا، فإنه إذا كان فقيرا فإن الله سيغنيه كما وعد سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دين وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لنور الإيمان في قلب المؤمن، وبين أن نور الإيمان محله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فمن أراد أن يجعل الله له نورا فليكن قلبه معلقا في المساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخر الدعاء. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا لأعمال الكافرين كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وذكر سبحانه وتعالى في السورة الكريمة بعض دلائل القدرة ودلائل التوحيد. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. وذكر سبحانه وتعالى أن المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإياكم اللوم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهم لا يتحاكمون إلى الشريعة إلا إذا علموا أن الشريعة ستعطيهم الحق وستنصفهم على الخصم. أما إذا علموا أن الحق عليهم تنصلوا من الشريعة وتبرأوا منها وأرادوا التحاكم إلى غيرها. وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين حقا هم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ووعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتمكين في الأرض وتحقيق الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وشرط تحقق هذا الوعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمتى أقام المؤمنون التوحيد إقامة كاملة خالصة لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى منجز لهم ما وعدهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وما دامت هذه المقامات والأضرحة والمقصورات متوزعة في بلاد المسلمين يطاف بها ويتبرك بها ويدعى أهلها من دون الله ويستغاث بهم من دون الله وينظر لهم النذور وتذبح لهم الذبائح فأنى لوعد الله أن يتحقق ومظاهر الشرك متفشية فينا كما لا يخفى على الجميع. أما سورة الفرقان فالله سبحانه وتعالى قد استفتح بقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده والفرقان هو القرآن الكريم فرق الله به بين الحق والباطل وبين أتباع الحق وأتباع الباطل ليكون للعالمين نذيرا. وفي هذا تصريح بأن بعثة رسول الله ورسالته رسالة عالمية لا رسالة جنسية ولا قومية ولا عربية ليكون للعالمين نذيرا. وبرأ سبحانه وتعالى نفسه من اتخاذ الولد وعاب على المشركين الذين يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وذكر موقفهم من القرآن الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ومن البعث بعد الموت وهددهم بأنه أعد لهم سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فقيل لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وبين سبحانه وتعالى كيف كان المشركون يقترحون على رسول الله المقترحات ويطلبون منه الآيات. وبين سبحانه أن الآيات عند الله، وأن هؤلاء القوم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، لأنهم مستكبرون عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر سبحانه أن الذي ظلم نفسه بالكفر والشرك سيندم يوم القيامة أشد الندم على الكفر بالله والشرك به وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن ينفعه ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه، لم يكفي أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما من شدة الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وذكرت الآيات إشارة خفيفة لطيفة إلى مصارع المكذبين من السابقين الذين كذبوا رسل ربهم وخالفوا أمره عز وجل. وبين سبحانه وتعالى أيضا بعض دلائل القدرة والتوحيد في خلق الليل والنهار والشمس والقمر وتصريف الرياح وغير ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى. وختمت السورة الكريمة بصفات تلك النخبة الكريمة الطيبة من خلق الله الذين اصطفاهم الله تعالى واجتباهم وشرفهم من انتساب إليه، فسماهم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وآخر صفاتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. نسأل الله أن يجعلنا منهم في الدنيا ومعهم في الآخرة. أما سورة الشعراء فإن الله سبحانه وتعالى استفتحها بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم على حزنه وتقطع قلب حسرات على كفر الكافرين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لقد كان عليه الصلاة والسلام على يقين تام أن كل من كذبه دخل النار خالدا مخلدا فيها، وقد فطره الله على رحمة عظيمة، فكان يحزن على الكافرين لعلم أنهم سيكونون بكفرهم من أهل النار، حتى كان الهم والحزن يغلب عليه من شدة أسفه على كفر الكافرين، فنهاه الله تعالى عن ذلك، قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم ذكرت السورة قصصا من قصص الأنبياء، وبدأت بذكر موسى عليه السلام وأطالت في ذكر قصته، وأشارت إلى قصة إبراهيم عليه السلام ومجادلته لأبيه وقومه وما يعبدون من دون الله، وكيف تبرأ منه ومما يعبدون، وأثبت ولايته لله عز وجل، الذي خلقني فهو يهدين فهو وليي وأنا وليه. وذكرت السورة الكريمة في قصة إبراهيم طرفا من أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكرت قصة نوح عليه السلام وقصة هود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام، والعاقبة واحدة في هذا القصص، وهو أن الله ينجي الرسل والمؤمنين ويهلك الكفرة والكافرين. أما في نهاية السورة فقد تحدث الله تعالى عن القرآن الكريم وأنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ونهى الله سبحانه وتعالى رسوله عن الدعاء غير الله، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأمر الله رسوله بالتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما أحوجك أخي المصلي وأنت قائم في الصلاة أن تتذكر هذه الآية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأنت قائم في الصف اعلم أن الله يراك، وأنت ساجد بين إخوانك اعلم أن الله يراك، لتقوى بذلك في قلبك مراقبة الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله عز وجل الفائدة الكبرى والحكمة السامية العليا من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.